رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول الله جل وعلا مخبرا عن حال الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع ما يكون وأبصر ما يكون، ولكن حين لا ينفعهم ذلك. أسمع بهم وأبصر صيغة تعجب، ما أقوى سمعهم وما أقوى بصرهم. يكون عندهم السمع والبصر القوي، ويدركون أنهم كانوا في الدنيا على خطأ، ويتمنون ويرجون العودة، ولكن هيهات. يقول الله جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. حصل الإيقان عندهم والسمع والبصر والإدراك، لكن لا ينفعهم ذلك. حينما كانت الرسل تدعوهم إلى الله جل وعلا وهم يتهكمون ويعرضون، حينما كانوا يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من قبل خيارهم والدعاة إلى الله جل وعلا، تراهم معرضون ويتهكمون بهم ويسخرون، وهم ساهون لاهون في دنياهم، لكن حينما يأتون إلى الله جل وعلا يوم القيامة يكون السمع والبصر عندهم قوي، لكن لا ينفعهم ذلك. ولو كان السمع والبصر قبل معاينة العذاب لنفع، قبل الاحتضار لنفع. لو تابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا في وقت تكون التوبة مقبولة ما لم يغرغر نفعهم ذلك، لكن لما كان هذا حين لا تنفع التوبة لم ينفعهم ذلك، وذلك كتوبة فرعون حينما عاين ملائكة العذاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا ينفع الآن، لا تنفع التوبة، إنما تنفع ما لم يغرغر. أسمع بهم وأبصر، متى؟ يوم يأتوننا، يوم يحضرون يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين. لكن الظالمون اليوم يعني في دنياهم في ضلال مبين بين واضح. لكن الظالمون هنا جاء بالظاهر بدل المضمر، لكن الظالمون ولم يقل جل وعلا لكنهم اليوم في ضلال مبين. وذلك والله أعلم لإظهار صفة ذميمة من صفاتهم وهي الظلم، والكلام الأول في صفة الكفر، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الذين كفروا أسمع بهم وأبصر، لكن الظالمون ولم يقل جل وعلا لكنهم لإظهار صفة من صفاتهم ذميمة. وأظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، تنقص حق الله جل وعلا، هذا أظلم الظلم. المرء إذا ظلم مخلوقا يعتبر ذلك ظلم، لكن إذا تنقص حق الله جل وعلا فقد أتى أشد أنواع الظلم. أظلم الظلم الشرك بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه. في ضلال مبين يعني بين واضح ظاهر، لأنهم أعرضوا عما فيه نفعهم وسعادتهم. هم إذا أطاعوا الله جل وعلا وأطاعوا المرسلين نفعوا أنفسهم، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي، وإنما طاعة المطيع تعود إلى نفسه بالخير والسعادة، ومعصية العاصي تعود إلى نفسه بالشقاء والبؤس والعذاب. ثم قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم خوفهم. أنذر كفار مكة وكل من سمع القرآن، خوفهم يوم الحسرة. ما المراد بيوم الحسرة؟ يوم القيامة، يسمى يوم الحسرة ويوم القيامة، ويسمى القارعة والحاقة وغير ذلك من الأسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: ما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد من الخير. وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، ترك الإساءة والمعصية. فالمؤمن إذا رأى ثواب الله جل وعلا يندم على ما قصر فيه في الدنيا، يريد أن يحصل على ثواب أكثر. كيف عنده وقت العمل والإمكان ويتساهل؟ والمسيء يندم ألا يكون تاب وأناب إلى الله جل وعلا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ذلك اليوم يقضى بين العباد، وأهل الطاعة والإيمان للجنة، وأهل الشقاء والكفر إلى النار. إذ قضي الأمر، استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار. لأن من كان في الدنيا في حال لا ترضيه يتمنى ويأمل تغير هذه الحال، من كان في حالة مرض يرجو الشفاء، في حال الفقر يأمل الغنى، في حال مضايقة وشدة يأمل الانفراج، لكن في الدار الآخرة إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يقضى الأمر، انتهي من كل شيء. إذ قضي الأمر، قال الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. هكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش، ولفظهما قريب من هذا. فالموت يؤتى به يوم القيامة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. العرض يجعله جسم كأنه كبش أملح فيه سواد وبياض، فينظرون إليه فيعرفونه، كل يعرفه لأنه قد مر على جميع الخلائق، لا أحد يجهله ولا أحد يقول: لم أرى الموت في ذلك اليوم. فإذا أوقف بينهم واطلع الجميع عليه، ورد في بعض الألفاظ: من كان في عليين أعلى الجنة، ومن كان في أدنى الجنة، ومن كان في ضحضاح من النار ومن كان في قعرها كلهم ينظر إليه ويرونه. فإذا ذبح ازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وسرورا إلى سرورهم، واستبشروا وأيقنوا بأنها الحياة الأبدية. وازداد أهل النار بؤسا وضيقا وشدة وحزنا، لأنهم في حالتهم يتمنون الموت كما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت. ورد في بعض ألفاظ الحديث: لو أن أحدا مات من شدة الفرح لمات أهل الجنة من شدة فرحهم عند ذبح الموت، ولو أن أحدا مات من شدة الحزن لمات أهل النار لشدة حزنهم عندما يذبح الموت. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، هم الآن في غفلة عن ما يراد بهم في المستقبل، غافلون ساهون لاهون في دنياهم وفي شهواتهم. والواو هنا تسمى واو الحال، وهم في غفلة حال، وهم لا يؤمنون مثلها من حيث الإعراب، جملة مكونة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال. وهم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة، وهم لا يؤمنون، أي لو قيل لهم ذلك في الدنيا وإذا قيل لهم لا يصدقون، ينكرون ذلك ويستبعدونه، وهو واقع لا محالة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا، الضمير يعود إلى الله جل وعلا المتكلم سبحانه وتعالى، ونحن تأكيد له. إنا نحن نرث الأرض، والله جل وعلا هو مالك الملك سبحانه وتعالى، والأرض ومن فيها كلهم ملكه وعبيده، لكن في ذلك اليوم لا يوجد إلا الله جل وعلا. كل من على الدنيا ممن يملك أو يستأثر بشيء يفنى. وكما ورد في الحديث أن الله جل وعلا حينما يموت الخلائق كلهم ينادي: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه جل وعلا: لله الواحد القهار. فهو جل وعلا هو الوارث، هو الباقي، لأن المرء يرث مورثه في الدنيا لأنه يبقى بعده، يموت الأب فيرثه الابن، يموت الأخ فيرثه أخوه. فإذا مات الجميع الكل، من الوارث؟ هو الله جل وعلا. لا يوجد في ذلك اليوم أحد يرث من مخلوق سوى الله جل وعلا، هو الباقي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي القيوم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، من على الأرض كلهم يعودون إلى الله جل وعلا، يفنون ثم يحيون جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. ومن عليها وإلينا يرجعون. ومن هذه يعبر عنها بالعاقل، وهي تشمل هنا العاقل وغير العاقل، فأتي بما يصلح للعاقل تغليبا للعاقل، وإلا فغير العاقل أكثر. ومن عليها وإلينا يرجعون، يعني إلى الله جل وعلا وحده، فالكل يرجع إلى الله جل وعلا، يأتون عرصات القيامة مسرعين راضين أو كارهين. فهو جل وعلا المالك وحده، لا ينازعه أحد في ملكه سبحانه وتعالى. وفي هذا نذارة للعباد وبيان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ليسمع ويرعوي ويستجيب من كان حيا، من يريد نفع نفسه، من يريد أن ينفع نفسه يستجيب لنداء الله جل وعلا على ألسنة رسله الكرام. والله جل وعلا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة. فقد أقام الحجة على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فمن أطاع فلنفسه، ومن عصى فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.